لا يملك الله عز وجل

التاريخ. اذكر الله. الله الله الله. فإنما يتوكل على الله عليه وسلم. يا كمان واحدة. طب ما سألك تعال. فإنما فإنما يسر الله بذلك تبشر المذنبين. لتبشر

ده يعني النبي ده من النبي ده ما الله يكرمك الله يكرمك يا حلال كده Thank you.

والله محاضرة في علوم التلاوة من عالم كبير وقدير وجليل والله غلام ربنا يبارك فيك. Thank you. من الساعة يا سنة مولانا الله يكرمك الله يفتح عليك. فيها صبر وفيها تزلل كده وفيها الله يكرمك محركها الله يكرمك الله يكرمك Oh, الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله. What? بس حريص وحلل قال الله عليك.